وكانوا أحق بها نوالك وواندو يعني حق زيدي كلازميش وهيري نينو كلكم تويوت واو وإسلامها وأمينها والكوان حق زيدي كلازميش وكلكم جاهلية هاو ambao ni makureshu soelewa tena wa ahla wakawa ni wenye kustahiki tayi wakana Allahu na akawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuendelea kuwa bikulli shay'in juu ya kila kitu aliman ni mjuzi Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua hali za hao waumini ajua na wale ambao makafiri wenye inadi wasokuwa tayari kupokea yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vile vitimbi vyao na kuzunguka zunguka kwao laqad sadaqa Allah wallahi amesadikisha Allah amesadikisha rasulahu mtume wake arruya ndoto aliyoona bilhaqi kwa haki Allah subhanahu wa ta'ala ashuhudia ndoto aliyoona mtume kwamba ni haki na haina tatizo na ndoto za mitume aslan ni wahyi ru'yatul anbiya wahyun ama ru'yatuna nahnu ahlam taarifa hala ni ndoto za kishetani hizo jani kwa mipanda pale fulani naona mali nimekula nofu la nyama sasa hada ahlam tayib Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia la tadkhulunna al-masjid al-haram utaingia utaingia wewe mtume msikiti takatifu Maka utaingia madamu umetiania paka ukaota kwenda kufanya ibada katika nyumba ya Allah basi wewe utaingia insha Allah Mungu akipenda hautaingia aminina hali ya kwamba umesalimika mna amani hakuna anayewaudhi hakuna atakayewavukia mipaka muhalliqina ruusakum hali ya kuwa mumenyoa vichwa vyenu vipara wengine wenu wa mukassirina na wengine wamepunguza nyele wengine wamenyoa vipara na wengine wamepunguza tena mtakwenda Makka la takhafuna hamchi mtu yoyote hamuna hofu aina yoyote fa'alima akajua Mwenyezi Mungu ma lam ta'lamu musayjua faj'ala kajalia min duni dhalika kabla kufikia hilo fathan qariban ukombozi lo karibu kabisa ambayo kwa nini ni ghazwat hudaybiyah ambao jana kidogo juzi tumeidara kidogo vile alivyokuwa kizungumza Mwenyezi Mungu katika zile aya zilizotangulia huwa alladhi arsala rasulahu yeye Mwenyezi Mungu ndiye alimtumiliza mtume wake bil huda bil ilmi nafi kwa elimu yenye manufaa naangalia vizuri sana yote aliyolingania mtume sallallahu alaihi wasallam msingi wake ni hivi vitu viwili al ilmu nafi wal amalu salih mama ila ndio amelingania sana mtume sallallahu alaihi wasallam wa dini alhaq ay al-amal as-salih al-huda al-ilm an-nafi' wa dini alhaq al-amal as-salih amal njema li yudhhirahu ili apate kuipa dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu ushindi ala dini kulli kushinda dini zote ala aipe ushindi Uislamu وكفى بالله شهيدا توشيليزا Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kuwa ni shahidi ya kushuhudia haya yaliyozungumzwa hapa na yeye ndo alisema na hakuna mtu kushuhudia haki zaidi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Yakulu Ta'ala sema Mwenyezi Mungu ndur fi sharh idh ja'ala alladhina kafaru walipojalia wale ambao walokufuru fi qulubihim katika nyoyo zao alhamiyya kibri ubora kujinyanyua hamiyya aljahiliya kibri cha kijahiliya ya wale walotangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakawa na imani zao za kijahiliya kabla ya Uislamu. Fa anzala Allahu sakinatahu, Mwenyezi Mungu akateremsha utulivu wake, ala rasuli, kwa mtume wake, wa ala almu'minin, na kwa waumini vile vile. Asema haithu anafu, gala shari haithu, wakati anafu wakafanya kibri min kitabati, kuandika bismillahir rahmanir rahim kibri. Sasa tuandika vipi sisi? Tumeambia andika bismillahir rahmanir rahim, hadha mimma ittafaqa Muhammad rasulullah ma'a quraish. La, hiyo bismillah mazo sijaji, andika bismillahum Allah bismillahumma na Muhammad futa katika sulhu Hudaybiyah. Haithu anafu, walipofanya kibri na kujinyanyua, min kitaba, tukuandika bismillahir rahmanir rahim, neno hili. Wa anafu, wakafanya kibri tena na kujikuza, min dukuli rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kuingia mtume sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minina, waumini ilayhim, kwao, fi tilka sana, katika mwaka ule. Sema wewe utarudi, huwezi kuingia Maka, utarudi kule ulikotoka, kuna chochote tena? Sio kwa utakwenda tu, utarudi uje na masharti haya, muje mkiwa hamna silaha na mwingie kwa amani na salama, na mna siku maalum mfanye ibada zenu mwende zenu. Kibri hiyo kama ilivyo katika Sahih Bukhari, lian la yakula nnasu, ili wasipate kusema watu, dakhalu makkata, wameingia Maka, qahirina, hali ya kuwa wametenzwa nguvu, li Quraishi na Quraishi. Sema hivi, kwa hivyo nyinyi mtarudi, mtarudi zenu. Wa hadhihi al-umur, mambo haya wa nahwiha na mfano wake, min umuri aljahiliya, mambo ya kijahiliya, lam tazal fi qulubihim, inaendelea kuwepo ndani ya nyoyo zao. Ule ujahiliya ni kuwepo katika nyoyo zao, hata aujabat lahum, mpaka ikapasishia, ma aujabat, kile ilichopasishia, min kathiri min almaasi, kutenda mengi katika maasi, kutenda mengi katika maasi. Waingia tu kule. Fa anzala Allahu, Mwenyezi Mungu akateremsha sakinata, utulivu wake, ala rasulihi wa ala almu'min, ay falam yahmilhum, falam yahmilhum, haikuwalazimisha wao alghadabu, hasira, ala muqabalati almushrikina, kupambana na mushrikina, hasira. Sira kubwa sana, bima qabaluhum bi, kwa namna walivyo kabiliana na wao Waislamu, bal sabaru, bal Waislamu walisubiri, walisubiri wakavumilia, li hukmi Allah, hukmu ya Allah, waltazamu shuruta, wakalazimu zile sharti, alati sharti ambayo kwamba fiha muna ndani yake, تعظيم حرمات الله كوكوزا يالي مامبو أليتكوزا من يزمونه سبحانه وتعالى كوكوزا لازم مدامني أحد واتو من جيك ننيم يكوزا ولو كانت ما كان حتى كما يتكوى يتكوى ولم يبالوا بقول القائلين نهتا هوا كجالكام منين ون يكسيما ولا لوم اللائمين ولا لواما يا ون يكلوم هوا كجال لاما أمي لوم أمي لوم طيب وألزمهم كلمة التقوى الله كوالزمشا كباله لنين لو تشمونه وهي لا إله إلا الله وحقوقها سمى لا إله إلا الله نكتميز حقيا لا إله إلا الله ألزمهم القيام بها الوالزمشا كسمامة كويتكريزة مامبو ينولزمش وانا لا إله إلا الله هي مقتضياتها مقتضيات لا إله إلا الله ملزمات لا إله إلا الله فالتزموها وكي لازموا وقاموا بها وكي سماميا وكانوا ولكوا أحق بها وهم دون حق زيدنا نبورا كفنيهيب من غيرهم كل كونجين واو ndo Mungu amewachagua Subhanahu wa Ta'ala wao ndo waisimamie wao ahlu taqwa ndo wenye sifa hizo wa kanu wa kawa ahlaha ndo wanaostahili alladhina istahaluha alladhina istahaluha wale ambao kwamba wanaostahili لما يعلم الله عندهم ويلا نجوى من يزمنك وواو في قلوبهم كتك أن يوزاو من الخير خير لك وتقولي وكوهاو أن وتتقوى ولهذا قال وكان الله بكل شيء عليم كاو من يزمنك جوى كلا جامب نيمويزا سبحانه وتعالى لقد صدق الله ورسوله الرؤيا والله amesadiki Mwenyezi Mungu mtume wake sallallahu alaihi wasallam ndoto zake bil haqi kwa maana ya haki tume ndoto aliyoona ni haki na ni sawa ya kwamba la tadkhulunna al masjid al haram kwamba ndoto aliyoona wa kiwa waingia nyumba takatifu Maka insha Allah Mungu akipenda آمنين حالا ومسلمك نوذيا نبلا نفيتا محلقين رؤوسكم ممينيوا نيرزين نهين ديو أولى زايد كتك حجة كبنغوزا نكونيوا أولى زايد نكونيوا تومي صلى الله عليه وسلم ميوان بيه ولا ونكونيوا مرتات اللهم ارحمين محلقين ومقصرين اللهم ارحم المحلقين والمقصرين اللهم اسبرتات مرامش اكسما والمقصرين ولو انا بنغوزا نير اسامه لكن ولو بي اولويات النان كيف امبنني ولي امباو وناو انيو ندو بورا زيد نعم لا تخافون هم غوبي تشوت فعلم ما لم تعلم الله سبحانه وتعالى أميجوا مسيجوا هني هجوا فجعل من دون ذلك أكجاليا قبلها تكفيك هكو فتحا قريبا أكلتكم بيوزي كبسان لكو كمبوليوا مكة كسوال جماعة لنجي أحد هوا كتميزي نمتم يكبها وهو تدوم سيوان سميك كومي hawa hawamalizi miaka mitatu hawa watarudi pale pale na ikawa hivyo kuna namna gani hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam طيب يقول تعالى لقد صدق الله رؤيا لقد صدق الله ورسوله رؤيا وذلك نهي لكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمتم رأى في المدينة تماليون كوا مدينة رؤيا ندوت أخبر بها أصحابه أخبر بها أصحابه أكوا باشا خباري ما صحابه أنهم كوانبا سيدخلون مكة تنجي مكة ويطوفون بالبيت وتطوف الكعبة بيتها بني الكعبة فلما جرى يوم الحديبية يلبجيري يلي يلجيري كتك السكوية الحديبية ما جرى يلجيري ورجع وكرولي من غير دخول لمكة بس نقول يعني مكة ميزم واسماني لتدخلن المسجد الحرام لام للأمر فعل مضارع يقول فعل مضارع إذا دخل فيه لام الأمر ها بمعنى للوجوب نيدازم متنجية سسم أصحابه أنجينا كتوا حجك ومتون سسم لا تدخلون أكان بها لكين علي وانبيه مكهو بتوى صلى الله عليه وسلم علي وانبيه في هذه سنة تدخلون أول الأنبياء متنجية ها لا أقول سيما خلاص فيلي فيلي يوندوتن لوتا ممي نكويلي سيما بعد وكتوا طيب كثر في ذلك الكلام إيكا زغمز ومن نمين يقوسيانا نما يهايو تينا من نهي منهم كتوك مناو كثر في ذلك الكلام منهم مصحابة كزمزة سانة نوالكوب كزمزة سانة حتى إنهم قالوا بك ووالسيما ذلك هيلو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وميمتومي وميمكبيدي متومي هسوا ألم تخبرنا هي في ويوي وكتب شخباري يا رسول الله أنا سنأتي البيت ونطوف به سرت كوجا مكة نطيطوف نيومبا ميزمون فقال أخبرتكم أنه العام نليوباش أخباركم أني مواكه نتاجة ميمس كتاجة قالوا لا قال فإنكم ستأتونه وتطوفون به نيوم تقوجا هابا الكعبة تقوجا هابا نمطيطوف si lazima sasa sifahamu tume sala sasa ile tuhuma akaiondoa sasa utakuwaje Mungu amesema sisi kurudi manake kama tukadhibisha ni maneno ya Mwenyezi Mungu Mungu asema la tadkhuluna mtaingia waje wewe useme upatane na hao jamaa situru haiwezekani ya Rasulullah ashabu walikuwa na ari na moto kawaida mustama قال الله تعالى اسم من يزمونه سبحانه وتعالى فإنكم ستأتون وتطوفون به قال تعالى هنا أبو أنه من يزمونه اسمه لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق من يزمونه من صديق تميواك صلى الله عليه وسلم من روته ياك يا حق أي لابد من وقعها أبانا بودي لازم يتوكي إيفيو إيفيو لا بد من وقوعها أي من حصولها كبتكنا لازم الوقوع هنا بمعنى حصول وصدقها نوكولي واحد لازم ولا يقدح ولا هيجروه كتيا جراها ولا خوف ولا إلا في ذلك كتكهيلو تأخر تأويلها كتلوى وكفسروا kuchelewa kusema kwamba itabidi sasa nyi moja mwakani tafsiri hii iliyokuja sasa ambayo haikuwepo haina maana ya kwamba si kweli aliyoyaona mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa لتدخلن المسجد الحرام يعني ونيفنياكاس. التأويل يكون بعض الأحيان يعملون بمقتضى الآية ونيفنياكاس مقتضى وآية إن آية مقتضى آية لتدخلن المسجد الحرام متنجية متنجية آية نيومبا ميزمون كتكتف إن شاء الله آمنين أكبر ميزم حاليك وأماني محلقين رؤوسكم ومقصرين في هذه الحال كحاله المقتضية إن ولازمشة لتعظيم هذا البيت الحرام ككوزوا نكو عظيمشوا ينبهي تكوف وأدائكم للنسك نكو تكيلزاكوين عبادة. النسك هو عبادة الحج. وأي عبادة تسمى النسك ويزاكويتا النسك وتكميله نكو يتميز بالحلق وكنيو وتقصير نكو بغوزا نيالي وعدم الخوف نمتكوين لأبسنا كوغوبا تشوشوت نمتكوين. فعلم هكا نعم فعلم ما لم تعلم الله سبحانه وتعالى أكجوا مساجوا من المصلحة والمنافع نيني كتوكوا نيويني كفني عمر مكهو نكرودي كوينو فانا مصلحة كوبا كننا منفاما كوبا بانيها مياجوي الله يواجوا ما لم تعلموا سيجوا فجعل من دون ذلك أكجاليا كوينجيا مكة بتلك الصفة وصفة هزو فتحا قريبا أكوالتيا كومبوزي إلو قريب كومبوزي أبتا حديبية إلى أسيما. ولما كانت هذه الواقعة البقوة تكيو هيلي مما تشوشت به قلوب بعض المؤمنين إميواتيا فوليو نفروغو كتك بعض نيوز الإسلام إميواشاوش كبسة كتك نيوز تكواج واتوا مكذبش من يزمون مغش أسيما من القرآن تسوموا وخفيت إكفيتيك عليهم جوا حكمتها حكمة يكو أخرش وإلي عمرا نكتو إنجيا نيوم بيا من زمونغو حالي أكوا مونغو أشا بشرية حالي أكوا مونغو سبحانه وتعالى أشا بشرية يبيبت من زمونغو كم بي يه سبحانه وتعالى أنا حكمة أنا جوا مصلحة كوبا كومتومي محمد نوفسيوات. فبين تعالى حكمتها ومنفعتها مزموغ حكبينيشا حكمة يا مبتانو يالي نمنفع. وهكذا هيو هيو سائر أحكام الشرعية باكي يا شريعة يا كسلام إنا مصلح كنا كجوا كنا نكتجوا لكن فانا مصلحة مكوبة سانا بايو منزمو أنا يجوا لكن السيسي هتجوي. فإنها كلها حقيقة الشريعة منزمو يوت هدى ورحمة نيوانغوف ونرحمة أخبر بحكم عام منزمو قد فشا خباري حكم يكويني فقالت هو الذي أرسل رسوله بالهدى يهي مونيوي ديه منيزمونغو عليهم تمنزم تمواكي هو علم إني منفا هو تمواكي صلى الله عليه وسلم الذي هو العلم النافع الذي ينبقون بيهدي علم وأنبايون منغوزم من الضلالة تقوم أنه بطوف ويبين طرق الخير والشر. إلي ما بايونا بين الشمت وازي وازي نجيا خير نجيا كشر. ودين الحق ندين حق الذي الموصوف دين بكم موصوف بالحق حق هو العدل والإحسان ورحمة. العدل مساواة. عدل ندين أساوة المساواة الدين أساوة ندين أساوة ندين إسلام ندين أساوة والإحسان ندين كتن دوام نحسان كما تبعو فتيان كوامبا إتقان شيء بوجه أحسن kufanya jambo na kuitekeleza kwa njia nzuri kwa njia timilifu. Tufahamiane vizuri. Ihsan wa rahma na rahma mama tatu wa huwa na dini ya Kiislamu kullu amalin ni kila tendo salihi nzuri muzakkin lilqulubi na utakasa nyoyo za watu zaka ametakasa مطهر للنفوس إنه طهرشة إنه صفشة نيوزاوات مرب للأخلاق مطهر للقلوب كيرشة صفشة نيو مرب للأخلاق نكيتو كنتكوزة تبيان جيما معلن للأقدار نا معلن للأقدار نعم يعني إن تنغاز نخوك يو قدر زمن يزمون وزواك ليظهره إلي من يزمون وابتكويب وشيندي بما بعثه الله به ويالا لهم تمنزا كويو من يزمون ومتمواك على الدين كله ودين زوت بالحجة وحجة والبرهان دليل ويكون كوه ديني داعيا دعين ولنغانيا لإخضاعهم كنينيكيا كواه نقطي كواه بالسيف كوبانغا والسنان نقوميكوك نديني يوتي مغيرو طبات تكاو سلام أهلا وسلام ukitaka kuleta bala zako hapo tapana wanaume hapo bana upanga. Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ma'ahu, na wale waliokuwa pamoja na yeye. Ashidda'u ala al-kuffar, wakali kwa washirikina, wakali kwa makafiri. Ruhamau bainahum, wanahurumiana kati yao wao kwa wao. Ohoho, mashallah, rahma wahurumiana. Tarahum, utawaona katika sifa zao. Ruk'an, wamerukuu. Sujadan, wamesujudu. Indu sifa za masahaba radhiallahu anhu ardhahu. Yabtakuna, yatulubuna, watafuta. Fadlan, fadla na ziyada. Minallahi, kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waridwana, na vile vile watafuta radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sahaba simahum alama zao au masahaba fi ujuhi, yaonekana katika nyuso zao. Nyuso zao min athari sujud, kwa sababu ya alama ya kusujudu. Dhalika mathalum, hiyo ndio mfano wao. Fi Taurat, katika Taurat inatajwa hivyo. Wa mathalum fi Injili, hivyo hivyo ndio imetajwa katika Injili. Sifa zao ni kuwa na athari ya sijida. Kazar'in akhraja shat'a, ni mfano wa mimea iliyotoa ile shuke lake au maua yake. Fastaghladha, ikawa ngumu sasa na kuwa na nguvu. fastawa ala suqihi ka lingana kabisa kwenye mti ule yujibu zuraa, inawapendezea wale wakulima, liyaghidha bihim alkufaru, Mwenyezi Mungu apate kuatia mashungu na uchungu kabisa makafiri kwa maendeleo ya hawa masahaba radhiallahu anhu waardahu. Wa'ada Allahu alladhina amanu, Mwenyezi Mungu amewapa ahadi wale walioamini, wa amilu salihati, na wakatenda njema, minhum miongoni mao maghfiratan, kusamehewa madhambi yao, wa ajran adhima, na malipo makubwa kabisa. Hayo yote ni maagizo ya Allah kuagizia masahaba radhiallahu anhum waardahu, vile walivyo kuwa katika kutii Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutii amri yake na kukabiliana na mtu yote ambaye anapingana hii dini kwa kila namna. Yukhbiru ta'ala an rasulihi Muhammadan, anatupasha habari Mwenyezi Mungu kutokana na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, na masahaba wake, min almuhajirin wal ansar, muhajirin na ansar, annam kwamba bi akmali sifat, kwa sifa kamilifu, wa ajali lahwan, na katika hali tukufu, wa annam kwamba wa ashidda'u ala alkufar, yani jadina ni wakweli wa mujtahidina, wa kufanya ijtihada fi adawati, kufanya wadui, wa sa'ina, wenye kwenda mbio fi dhalika, katika bi ghayati judihim, kwa upeo wa juhudi zao, falam yarau, hawakuona, minhum kutoka al masahaba, illa qillatan wa shidda, ugumu na shidda, falidhalika dhalla, kwa hivyo Mwenyezi Mungu amedhalilisha adaahum, adui yao, adaahum lahum, wadhalilisha, wankasaru, wakavunjika, waqaharahum almuslimuna, wakatenzwa nguvu na Waislamu, ruhamau bainahum, ay mutahabuna, waumini wenye kupendana, mutarahimuna, wenye kuhurumiana, mutaatifuna, wenye kusikitikiana, wao kaljasadi lwahidi, kama kiwiliwili kimoja, yuhibu ahaduhum li akhihi ma yuhibu li nafsi, anampendelea mmoja wao ndugu yake kila anachoipendelea nafsi yake. Hadhihi muamalatuhum maa alkhalq, hii ndio matangamano yao masahaba radhiallahu anhu pamoja na viumbe wa Allah, na viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma muamalatuhum maa alkhaliq, ama matangamano yao katika kufuata ama amrisho ya muumba, fatarahum, utawaona, rukaan sujada, ay wasafahum, Mungu amewasifu kwa katharata salati, wingi wa kusali, alati ambayo kwamba ajallu arkaniha, nguzo yake tukufu kabisa, arruku'u wasujud, kurukuu na kusujudu, yabtaguna bitilka alibada, wanatafuta kwa hiyo ibada, fadlan min Allahi wa ridwani, fadla ya Mwenyezi Mungu na ziada kutoka kwake na kutakarari. Hadha maksudu, hii ndio maksudio yao, buluku ridha rabbi walusulu ila thawabi, kufikia kupata radhi ya Mola na kufikia kupata thawabu. Simahum fi ujuhihim min athari sujud, ay kad atharat, imeathiri ala ibadatu ibada, min katrati, kwa wingi wake, wa husniha, na kwa uzuri wake, fi ujuhim, katika nyuso zao, katika nyuso zao, hata stanarat, paka ikaanza kuwa na nuru nyuso zao, lama stanarat bisala, ilipo nawirika na sala, bawatinahum, ndani yao, ndani yao ipata nuru kwa sababu sala, istanarat dhawahiruhum, inji yao pia ikawa na nuru nyuso zao na nini. Dhalika almadhkuru, hayo yaliyotajwa, mathaluhum fi tawrat, ndio mfano wao, hadha wasfuhum alladhi wasafahum Allah bihi, madhkur بالتوراة هكذا نصفة الوصف قوية من يزيمه سبحانه وتعالى إلو تاجوا كاتيكا توراة هيفيو. وأما مثل في الإنجيل أما مفانوا في الإنجيل فإنهم كواو موصوفون بوصف آخر يرحمك الله ونصفك وصفة نجينة وأنهم كواو في كمالهم كاتيكا وكمل فواو وتعاوني من كاتيكا سيديانا كواو كزرع أخرج شطأه فآزر أي أخرج فراخ يعني كما mimea ilotoa zile matawi yake fawazanatu farahuhu fi shabab ikawa sawa zile tuseme mataga yake na niyo katika ujana ustiwai na kulingana yani ikawa na nguvu fastaghla dhalika zaru ikawa na nguvu ile mimea qawiyun wa ghilal wana nguvu na ikawa na nzito kabisa فاستوى على سوقه جمع ساقين ني وينجي و ساق ساق تسمى ني موندس لكن ني إلي نفاسي يمتي ككالي إلي أصلي يمتي ولي دعيت ساقي. طيب من كماله واستوائه وحسنه واعتداله يعجب الزراع هنا والشنغازة وكليمة من كمال وكمليف وميلو واستوائه نكولنغانا كواكي وحسنه نوزوريواكي واعتداله نكولنغانا كواكي متوكا بزورسا. كذلك الصحابة هيفيو هيفيو ما الصحابة رضي الله عنه هم كالزرع في نفعه واو نكما ما كليمة قد كنو فايشة للخلق واجه واحتياج الناس إليه نواتك واحتاجية فقوة إيمانه نقوز إيمانية وأعمال من تنداه نما تندهه بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه نكتك دراجة يولي نقوف يا ميزيزي يا ميميا نكستوكواك وكون الصغير والمتأخر قوة قوة ولمدوه na yule aliyechelewa islamu islamu wake qad lahiqa al-kabir as-sabiq amekutana ule mkubwa na huyo mdogo qad lahiqa al-kabir as-sabiq ule mkubwa amekutana na wale waliotangulia wa wazarahu wa awanahu na wakatiliana nguvu na wakasaidiana ala ma huwa alayhi hali waliona من إقامة دين الله وسمه دين ميزم ودعوة إليه لكل إنغانية كالزرع كما ميميع الذي أخرج شطأه فأزار فاستغلظ ولهذا قال ليغذ بهم الكفر إي حين يرون اجتماعهم إي دي وباتكو سكيا ماشينغو نوتونغو مكافيري فلا ونبقوان أموجة وشدة مع الدين وكشكمان دينياه بزوري وحين وقت يتصادمون ونا غونغانا هم واو وهم في معارك النزال ها نواو katika vita va kupambana katika ha uwanja nizal ni mfano wa mtu anatoka kule mtu mmoja na yeye ndio hawaanzi vita mpaka ifanyike hivyo huko atatoka mtu na kule atatoka mtu wapambane hapo wale waangalie na waangalie sasa yule atakayekuwa basi lazima jeshi litavaana itwa mubaraza huyu anajitokeza na huyu anajitokeza. طيب ومعامع القتال نكتكت يا بيت وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فالصحابة رضي الله عنهم صحابة الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح يولي ولقسانيا إيمان عمل جامع قد جمع الله لهم من بين المغفرة بين المغفرة بين أقسامها والتي من لوازمها وقاية. نجوكتو كمان أنا لازمك نكينجا الشرور الدنيا والآخرة يكو كينجا نشر الدنيا والآخرة والأجر العظيم نكبتا مليب ومكوبة في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة. ولنسق قصة الحديبية نساسا تتاج قصة الحديبية بطولها وعرفواك كما ساق الإمام شمس الدين ابن قيم في الهدى النبوي كما لبتاج ابن قيم رحمه الله وكتب كتب شاك الهدى النبوي بين الهيونين كتب قانس سيتواج كتب كموجة تتاج وسان كتاب معروف سان كتاب معروف سان نوات ونقو سان زاد المعاد في هدي خير العباد. جزاك الله خير بارك الله فيك. زاد المعاد نعم. فإن فيها إعانة كمنا لليك مسادة على فهم هذه السورة فهم فيها ما سورة. وقد تكلم نحكام زمزة على معانيها معانيك وأسرارنا سرية هي سورة. قال رحمه الله فصل في قصة الحديبية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.